امرأة أرادت النكاح وشرط على الزوج أنها تعمل، وشرط عليها الزوج أنه ما ينفق عليها، سمح لها تعمل لكن ما ينفق عليها، وسمعنا أنك عجزت هذا، بالأخوة يقول أنك سمعت أكثر. صحيح صحيح، إذا شرطت أن تعمل في التدريس أو غير من الوظائف ورضي بذلك فلا بأس، وإذا أسقطت النفقة أيضا يشرط عليها أن نفقة فكذلك لا بأس بذلك، لأن النفقة حق لها، فإذا أسقطتها فلا حرج عليها.